السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أول المجالس من دروس شرح كشف الشبهات لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد في نجد، الإمام النجدي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ورسالة كشف الشبهات هي من المتون التي يوصي بها أهل العلم، طلاب العلم، على دراستها وعلى فهمها، بل يحث على حفظها. فإن هذه الرسالة كشف الشبهات هي ملخص عدة متون في التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. فأبدأ بعدة مقدمات قبل ذكر رسالة والورود في الشرح في هذا المتن النفيس جدا القوي في حجته. أولا، قصة كتابة كشف الشبهات. يذكر هذا الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، وهو كان إذاك مفتي المملكة، وهو أيضا حفيد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، أي من سلالته. كلمة الحفيد قد يعنى أي من سلالته، لا يشترط أن يكون مثلا ابن الابن. فالشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله ذكر أن هناك من قام ببيان وإلقاء بعض الشبهات التي تقوي معتقده في الشرك والتقرب إلى الأولياء زعما، أو الأضرحة والشفاعة والاستغاثة، كل هذه الأمور ألقوا عليها شبهات. فقام الشيخ محمد وكتب هذه الشبهات ردا عليها، ثم أرسلها إلى قرى الأمصار المجاورة له. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: وقام هؤلاء الأدعياء كعادة أهل الباطل يشنون الحرب على أهل الحق، وادعوا على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، دعوا عليه أنه يكفر الناس على العموم. قال الشيخ محمد إبراهيم: وهذا من أفرى الفرى، أي من أكذب الكذب على الشيخ محمد، إذ أنه لا يكفر إلا من قامت عليه الأدلة وبعد قيام الحجة. واضح؟ بعد قيام الحجة. إذن المقدمة الأولى قصة هذا الكتاب، هذا المتن. لماذا؟ فالشيخ رحمه الله إنما أراد أن يبين ماذا؟ أراد أن يبين هذه الشبهات التي كتبها أهل الباطل، واضح، ليقووا ما يعتقدون. ف مفهوم؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذا المتن مجمل الشبهات فيه إنما ترد إلى الآتي. أولا يتكلمون في الشبهة الأولى على أن كل من كان يؤمن بأن الله هو الخالق وأنه الرازق وأنه المحيي وأنه المميت فإنه لا يكون بعد ذلك، لا يسمى بعد ذلك إذا فعل شيئا لا يسمى مشركا، لأنه لا يقول ولا يؤمن بأن هؤلاء الأولياء يخلقون أو يرزقون، إذن نحن على ذلك مسلمون. هذه الشبهة الأولى. أيضا قاموا وفصل فيها الشيخ، أيضا قاموا على شبهة أننا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ونصلي ونصوم ونزكي ونحج، ومن فعل هذا فهو المسلم، مفهوم؟ فكيف يحكم علينا بالشرك إذا فعلنا مثل هذه الأمور من الذبح أو النذر أو التوسل أو الشفاعة، مفهوم؟ فكيف يسمون بمشركين؟ هذه ثانية. الثالثة أن الآيات التي في القرآن وتردون علينا بها، فإن هذه الآيات إنما نزلت في من يعبدون الأصنام، في من يعبدون الأصنام، ونحن لا نعبد الأصنام، مفهوم هذا؟ فظنوا بقصورهم الجاهل أن الشرك لا يكون إلا في من يعبد الصنم فقط، مفهوم؟ رابعا تكلموا في أمر الشفاعة، قالوا لو أنكم قلتم بأن ما نفعله وما نطلبه من الرسول واضح ومن الأولياء من شفاعة، إذن معنى ذلك أنكم تنفون الإيه؟ أنكم تنفون الشفاعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كيف هذا والشفاعة ثابتة، مفهوم؟ خامسا في أمر الاستغاثة، كيف تقولون بأننا إذا استغثنا بهم يكون هذا شركا؟ كيف هذا ويوم القيامة أهل المحشر يستغيثون بالأنبياء، مفهوم هذا؟ وغيرها. لكن مجمل الشبهات ترد إلى إيه؟ ترد إلى هذا. الشيخ رحمة الله عليه إنما استفصل في إيه؟ استفصل في أمر الجواب. إذن المقدمة الثانية بأن مجمل الشبهات ترد إلى هؤلاء الخمس من الشبهات. المقدمة الثالثة يقول ابن تيمية رحمه الله، وهذا في مجموع الفتاوى في المجلد 17، يقول مبينا أن المرأة إذا أراد أن يعرض الحق قبل عرضه للحق لابد من أن يمحو الباطل، فإنه إذا محى الباطل فخلي الطريق لعرض الإيه؟ لعرض الحق بعد ذلك فيستقر الحق. قال ابن تيمية رحمه الله فإن المرأة إذا كان مؤصلا في بدعة ويؤصل بدعة فإنما يقوم عليها بشبهات، لا بد أن يقوم عليها بشبهات. قال فإذا قام صاحب الحق يثبت حقه، يريد أن يثبت حقه، فإنما عليه أن يمحو الباطل أولا، كمثل لوح، كان عندهم في شيء اسمه لوح، هو الذي يكتب عليه القرآن ويكتب عليه الحديث، كمثل لوح يكتب عليه شيء، فأنت تريد أن تكتب شيئا بخلاف هذا المكتوب، فإنما عليك أن تمحوه أولا حتى يستقر لك ما تريد أن تكتبه. فلو أنك كتبت على هذا المكتوب لاختلط الحق بالباطل وما قبل الحق، إنما عليك أن تزيل الباطل أولا ثم بعد ذلك ترسي قواعد الحق، مفهوم؟ وهذا الكلام أصلا ذكره ابن حزم رحمة الله عليه، إنما ذكره في الأحكام، في أصول الأحكام. إذن الشيخ محمد إنما ذكر هنا الإيه؟ هذه الشبهات ردا عليها ومحوا لها، لأن الشبهات إذا انتفت ممكن بعد ذلك تعرض الحق الذي عندك. هذا إذا كان صاحب الشبهة سيهتدي، لكن إن عليك إلا البلاغ. لكن هذا هو الأصل، الإخلاء أولا ثم التحلية ثم التحلية ثانيا. لذلك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذه المقدمة، المقدمة الثالثة على أن المرأة إذا مثلا تكون في خطبة جمعة، تكون في محاضرة، تكلم في أمر التوحيد، تكلم في أمر السنة، فإذا كانت هناك شبهات قائمة على الذي تريد أن تتكلم، إنما ينبغي أن تتكلم في الشبهات أولا. قال ابن تيمية رحمه الله: فإذا كسر الباطل وانقطع، فإنما عليك أن تعرض الحق بعد ذلك. واضح؟ وهذا ما يفعله أئمة الإسلام. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة الشيخ رحمه الله سماها بكشف الشبهات. طيب، إن قال قائل: إنما علينا أن نبين الحق فقط، وليس علينا أن نتكلم في شبهات أو نتكلم في باطل الأشاعرة ولا باطل القبوريين ولا باطل الجهمية ولا باطل المعتزلة ولا باطل كذا، إنما علينا أن نعرض الحق صرف. وهذا كلام باطل، لأن التوحيد إنما هو نفي وإثبات. كلمة التوحيد نفسها نفي وإثبات. لا إله نفي، إلا الله هذا إثبات. فإذا تكلم المرء في التوحيد لا بد وأن يتعرض للشبهات القائمة أمامها. واضح؟ كي يكون الحق غضا طريا سهلا ميسورا لا تقوم أمامه شيء. إذا أراد المرء أن يتكلم في السنة فإنما يتكلم في البدعة الإيه؟ في البدعة المقابلة لها، لأن أهل البدع عندهم شبهات. مفهوم هذا؟ فينبغي أن تقوم إذا أردت إرساء هذه السنة وأدلة السنة وأصول السنة، إنما ينبغي عليك قبل ذلك أن تمحو ماذا؟ أن تمحو هذه الشبهات. فلا يقال بأننا نعرض الخير فقط ولا ننظر إلى الشر، هذا ضلال مبين. وإنما لا بد، لأن الشر إنما يفرض نفسه، فلا بد للخير أن يمحو هذا الشر، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. مفهوم؟ فمسألة أن يقال تكلم في الخير، تكلم في التوحيد، تكلم في كذا، ولا يتطرق إلى الشرك ولا التحذير من الشرك ولا نقد شبهات أهل الشرك ولا نقد شبهات أهل البدع، هذا ليس سبيل الدعوة في شيء. وعندك قوله تعالى، وهذا أصل الدعوة: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. صحيح؟ طيب، فبهداه مقتدي معنى ذلك عليك باقتداء بالأنبياء من سبقه، والأنبياء الذين سبقوا النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كل نبي كان يأتي إنما يقول: أن اعبدوا الله ما لكم من إله. أن اعبدوا الله هذا إثبات، ما لكم من إله غير هذا نفي. إذن يثبت وينفي. مفهوم هذا؟ انظر إلى من يقول مثلا اليوم: إنما عليك أن تعرض ما عندك من الخير ثم أترك ما على الناس من شر. إذن لو تركنا ما على الناس من شر، إذن هذا الشر سيختلط بهذا الخير، بل سيمحوه. مفهوم؟ وعندك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وابو داود وأحمد من حديث معاوية، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله نبيا قط، لاحظ، ما بعث الله نبيا قط إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم، ها، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. إذن الدعوة نفي وإثبات. فإذا تكلم في هذا فإنما ينبغي أن يتكلم في الضد المضاد له، لا بد. واضح؟ هذه المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة ألا وهي كما قال الشيخ صالح أن الفتنة إنما هي من جنس البدعة. الفتنة إنما هي من جنس البدعة، كما أن الفتنة يقع فيها المفتون للحق الذي فيها، كذلك المبتدع يقع في البدعة للحق الذي فيها. لذلك تجد أهل البدع يحتجون عليك بأشياء، يحتجون عليك بأشياء تسمى هنا شبهة، لأنها فيها شبه للحق لكنها ليست هي كل الحق، إنما هي فيها شبه من الحق، فيها جانب منه. واضح؟ إذ لو كانت باطلة محضة فالباطل المحض تمجه القلوب، وإنما لابد أن يكون له فيها إيه؟ له فيها شيء. وأما الحق الصرف هو الذي كان عليه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن هذا هو الخير الإيه؟ الخير الصرف، مفهوم؟ لذلك في الكتاب والسنة محكم ومتشابه، مفهوم؟ لذلك الإمام البربهاري رحمه الله قال في شرح السنة، قال: وانظر فيما وقع لك في زمانك خاصة. واضح؟ في زمانك إيه؟ في زمانك خاصة. أيما شيء، أيما أمر، أيما مسألة، أيما شيء يقع لك في زمانك، سواء كان هذا الزمان، سواء كان الزمان الذي قبلي، سواء كان الزمان الذي سيأتي، واضح؟ قال: وانظر في زمانك خاصة، فلا تدخلن ولا تعجلن. ظهر شيء، لا تدخلن ولا تعجلن، وإنما فانظر، فإن كان فيه أثر عنهم فامضي، وإلا فلا. واضح هذا الأصل؟ إذا وقع الشيء، قال البربهاري رحمه الله: فلا تدخلن ولا تعجلن، يعني إنما يكون عليك الإيه؟ إنما عليك التؤدة، مفهوم؟ فإن أهل السفة إذا حدث شيء إنما يلج فيه، وإنما عليك الإيه؟ عليك بالتؤدة. قال: فلا تدخلن ولا تعجلن، وإن رأيت فيها أثرا عنهم فانظر، فإن رأيت فيها أثرا عنهم فامضي، وإلا فلا. وقد شرحت بفضل الله وحده البربهاري فيما يربع على 50 درس في شبرا. فانظر هنا هذا أصل. إذن كما قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه حينما أرسل رسالة إلى والي له يخبره عن أمر القدرية، قال: واعلم أنه ما من مبتدع إلا ويأتي على بدعته بدليل، إلا ويأتي على بدعته بدليل، ولكن انظر في من سبقك، يعني انظر في السلف، انظر السلف الصالح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وشكوا في القرن الرابع. فهم هذا؟ فهذه مقدمات. لذلك لا يلج المفتون في الفتنة إلا لشبهة الحق التي فيها، كما أن المبتدع يلج في البدعة لشبهة الحق التي فيها، فهي شبهة حق وليست هي الحق، ليست هي الحق. إذ لو كان هذا الأمر باطل محض فإن الباطل المحض تمجه العقول، شيء باطل الناس يرفضونه، لكن لا يلج فيه إلا لإيه؟ إلا لشبهة الحق التي فيها. واضح؟ وشبهة الحق التي فيها إنما التقت مع الهوى الذي يريده فالتقى الهوى والشبهة فخرج المعتقد الباطل. لذلك هذه عدة مقدمات بيانا لأمر كشف الإيه؟ كشف الشبهات. سماه الشيخ كشف الشبهات. أولا كلمة كشف، فالكشف هو الحصر أو بمعنى الإزالة. عندك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أنس قال: بينما في غزوة خيبر إذ حسر أو كشف الإزار عن فخذه عليه الصلاة والسلام. هذه في الغزوة. فالكشف هو الحصر، أقول مثلا أنا تكشف رأسك، إذن أنت تحصر الشماغ من على رأسك، تكشف رأسك تحصر الكلنسوة أو الطائية من على رأسك. إذن الكشف هو الإيه؟ هو الحصر. امرأة تكشف عن شعرها، أي تحصر عن شعرها، كما قال تعالى: وكشفت عن ساقيها. هذا هو الحصر. وقد تؤتى كلمة الكشف بمعنى الإزالة، بمعنى الإزالة، وهذا هو المراد من الكلمة هنا كشف الشبهات. فيؤتى الكشف بمعنى الإزالة، كمثل ما قال رب العالمين: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ويكشف السوء أي يزيله، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله. إذن الكشف هنا بمعنى الإيه؟ الإزالة. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. الكشف هنا بمعنى الإزالة. فهذا هو المقصود من كلمة كشف. الشبهات إنما هي جمع شبهة، وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها بها شبه من الحق ولكن ليس هو الحق الخالص. فتجد الجهمية يحتجون، وتجد الأشاعرة يحتجون، وتجد المعتزلة يحتجون، وإنما هي شبهات، ليس هو الحق الصرف. وإنما إذا أراد المرء الحق الصرف إنما عليه أن يعرضه على من سلف، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. واضح؟ فسماه الشيخ هنا كشف الشبهات. كشف الشبهات، إذن الشيخ ما عرض الشبهات عرضا مجردا، وإنما عرض الشبهة وعرض كشفها. وهنا تفصيل. هل يلزم ذكر الشبهة دائما حتى ولو كان معه الرد؟ الجواب: هذا فيه تفصيل. إنما يرد على الشبهة إذا استشرت وفشل. واضح؟ فإذا كانت الشبهة قد حلت بمقيد إنما تصرف عن هذا المقيد، وما ينبغي ذكرها على الإطلاق. رجل جاءك يقول لك شبهة، هذه الشبهة لا يعرفها أحد، إنما عليك أن تفندها له، لكن لا تخرج على المنبر وتذكر الشبهة وإن كنت سترد عليها، لأن الشبهة لا يعرفها أحد. فلعلك تذكر الشبهة فيستقر الباطل وترد عليه، فلا يكون الرد قويا فيستقر الباطل ولا يذهب الحق ويذهب الحق. واضح؟ إذن هنا فيه تفصيل. أما إذا كانت الشبهة منتشرة في البلدة، في المكان، في كذا في كذا، فإنما على المرء أن إيه؟ إنما على المرء هنا أن يبين. واضح؟ إنما على المرء أن يبين. أضف إلى ذلك أن الشبهة إنما تذكر لتبين ويظهر عوارها، لا تذكر لتتضح، كثير من الناس فيقول مثلا جاءك شبهة من عند الإلحاد، جاء شبهة من عند النصارى، جاء شبهة من عند القبوريين، جاء شبهة من عند أهل البدع، جاء شبهة من عند الحزبيين، أيما شبهة وأنت لا تعرف الجواب عنها، فتجد كثير من الناس يتصل بعضهم ببعض، انظر يقولون كذا، انظر فلان قال كذا، انظر قالوا كذا وكذا، واضح. وهذا هو الذي يريده أهل البدع، مفهوم. وإنما إذا لم يعرف المرء هذه الشبهة، إنما الأصل أن يذهب إلى من يضحد هذه الإيه؟ إلى من يضحد هذه الشبهة، ولكن لا يذكرها، بدل أن تكون الشبهة عند واحد صارت عند اثنان. عندنا اليوم أناس يبيعون كتب شبهات فقط، شبهات فقط، كتب كذا. عندنا أناس يدخلون على قنوات وعلى مواقع للإلحاد يرى شبهات، طب لماذا تدخل عندهم؟ يقول لك أريد أن إيه؟ أريد عندي فضول أن أعرف ماذا يقولون. طيب أنت هل عندك علم لتضحد هذا الباطل؟ يعني هل عندك علم بمعتقدك وبالسنة التي عندك، ثم بعد ذلك عندك علم بهذا الأمر، بهذه المسألة، أو هذه البدعة، أو بهذه الملة؟ هل عندك علم بهم حتى تدخل فترد عليهم؟ فإذا ألقوا عليك شبهات تبين لهم، هل عندك هذا العلم؟ فإن كان فاستعن بالله، مفهوم. وإلا فلا يجوز لك أن تلج هذا المنحدر، مفهوم هذا الكلام. إذن مسألة الشبهات هذه فيها إيه؟ هذه فيها ضوابط، إلا من أتى الله بقلب سليم خال من الشبهات والشهوات. والسلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. فلنبدأ في رسالة كشف الشبهات. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا أمر، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم فرق بينها وبين التسمية. فالتسمية أن يقال بسم الله، هذه المسألة الأولى. والبسملة أن يقال بسم الله الرحمن الرحيم. لذلك في حديث عمرو بن سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إنما هنا التسمية ليس البسملة، التسمية السنة، البسملة البدعة. فإذا أراد المرء يتوضأ بسم الله الرحمن الرحيم، لا، لا تبسمل، إنما هي التسمية بسم الله. عند الطعام بسم الله الرحمن الرحيم، لا، هذه بسملة، وإنما هي التسمية بسم الله، واضح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الشيخ هنا اتبع فيها سنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل إلى الملوك إنما كان يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، إلى كسرى، إلى قيصر، إلى كذا، إلى كذا، أسلم تسلم، فيبدأ النبي عليه الصلاة والسلام به ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن الشيخ هنا يتبع إيه؟ يتبع فيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا مسألة، اختلفوا في من أول من بدأ بالكتاب بالبسملة، قيل أنه إبراهيم، وقيل هو سليمان. ولكن على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله له: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وسليمان عليه السلام حينما أرسل إلى ملك بلقيس: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إذن بدأ هنا بالمسملة. إذن كان هذا كتاب صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا اتبع سنته، سنة الأنبياء هنا: إنه من سليمان، وإنه بسم الله، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة الثانية أو الثالثة. المسألة الرابعة، هل يجوز أن يبدأ بالكتاب كما يبدأ في الخطبة؟ أنت من السنة إذا بدأت في خطبة، إذا بدأت في محاضرة، في درس، إن الحمد لله نحمده، نستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إلى آخر بما تسمى بخطبة الحاجة. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عبد الله بن مسعود، وكما في حديث جابر. مفهوم هذا؟ طيب، هذا متفق عليه. لكن عندي الكتاب، حينما أريد أن أكتب، هل لي أيضا أن أكتب خطبة الحاجة أم لا يستلزم؟ أم لا يستلزم؟ ممكن أكتب مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، وبعد. مفهوم؟ اختلفوا على قولين. القول الأول بأنه لا بد من ذكر خطبة الحاجة قولا وكتابة، قولا وكتابة. ويقوي هذا الشيخ الألباني رحمه الله. لذلك الشيخ الألباني تجده يبدأ كتبه بخطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، إلى آخره. يبدأ بخطبة إيه؟ بخطبة الحاجة. لما؟ قال كما في حديث مسعود، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا خطبة الحاجة. اثنين، السنة العملية، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في خطبه كان إنما يبدأ به إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره. مفهوم هذا الكلام؟ أيضا لم يقتصر الشيخ على الخطبة، خطبة الجمعة أو المحاضرة أو الدرس أو الكتاب. مفهوم؟ وإنما هذا أيضا فيه إذا أراد المرء أن ينكح أو يخطب، إنما عليه أيضا يبدأ به بخطبة الحاجة. والشيخ الألباني رحمه الله يوجب ذلك، وكتب فيها رسالة سماها بخطبة الحاجة، وجمع روايات هذه الخطبة المباركة. القول الثاني بأن خطبة الحاجة الاستمرار عليها إنما يكون بدعة، تكرارها بدعة. ما ينبغي كلما قام المرء مثلا على الخطبة أو على المحاضرة أو على في الدرس يذكر خطبة الإيه؟ خطبة الحاجة. الاستمرار عليها هذا لا يجوز، إنما هي من الإيه؟ إنما هي بدعة. هنشوف الشيخ اللي بنجع على إيه؟ ها؟ سنة. مفهوم هذا؟ سنة. الدكتور بكر أبو زيد يقول لك لا، الاستمرار عليها بدعة، وهذا ذكره في كتاب الدعاء. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، الشيخ صالح قال الشيخ يقول لا، المسألة عندي بها تفصيل، المسألة فيها إيه؟ فيها تفصيل. إذا قام المرء ليتكلم أو يخطب أو يحاضر، واضح، فله أن يقول خطبة الحاجة. أما إذا جاء ليكتب ويبدأ مكتوب، إنما يبدأه بالبسملة، لا بخطبة الحاجة، لا بخطبة الحاجة. لا يبدأ الكتاب المكتوب بخطبة الحاجة. شوف الشيخ الألباني جعلها سنة، الشيخ صالح يقول إيه؟ يقول لك لا تكتبها أصلا، وإنما تقال، لكن لا تكتب. لما؟ لأن السنة العملية فرقت، السنة العملية فرقت، وهذا هو أرجح الأقوال. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان في خطبه إنما يبدأ إن الحمد لله نحمده، وإذا أراد أن يبعث بكتاب إنما كان يبدأ به بالبسملة. صحيح هذا الكلام؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام سنته العملية فصلت بين القول وبين الكتابة. صحيح هذا؟ وهذا هو الصحيح. أما قول الشيخ الألباني رحمة الله عليه بأنها في الكتابة وفي القول، فإنما في الكتابة، لو كان ذلك كذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما أرسل إلى الملوك به إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، ما أرسل إلى الملوك به خطبة الحاجة، وإنما بدأ بالبسملة. إذن فرقت السنة العملية ما بين خطبة الحاجة عند القيل وما بين البسملة عند الكتابة. مفهوم هذا؟ أما قول الدكتور بكر أبو زيد حينما يقول الاستمرار عليها بدعة، لأن الدكتور بكر أبو زيد قال إيه؟ قال: وقد بوب الإمام النسائي رحمه الله باب الخطبة في النكاح، الخطبة في النكاح، مفهوم؟ فقال: إذن خطبة الحاجة هنا في ماذا؟ في النكاح. يعني إذا أراد المرء مثلا أن ينكح أو يخطب، فقبل بدء الكلام، قبل العقد مثلا، إنما عليه إيه؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستغفره، مفهوم؟ بعيد عما يفعله المأذين دلوقتي، مفهوم؟ المأذون الآن يقول كلام حتى فيه أخطاء عقدية، واضح؟ فالخطبة الحاجة هنا إنما كانت في النكاح، لذلك بوب الإمام النسائي قال الخطبة في النكاح، وآتى بحديث مين؟ وآتى بحديث عبد الله بن مسعود. لكن الشيخ بكر أبو زيد جانبه الصواب هنا. لما؟ لأن لا يستلزم من التخصيص بالذكر في النكاح التخصيص خطبة الحاجة بالحكم، لا. لذلك حديث جابر قال: كان النبي، شوف الحديث بقى، وده في رواية ابن مسعود، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا خطبة الحاجة في النكاح وفي غيرها وفي شؤوننا كلها. يبقى شوف الرواية هنا ايه؟ في النكاح، صحيح، وفي غيرها. إذن لا تقتصر على خطبة النكاح، مفهوم؟ وأما تبويب الإمام النسائي، الإمام النسائي تبويبه يحتمل أمران: إن أراد الإمام النسائي بهذا التبويب حصر خطبة الحاجة في أمر النكاح فهذا غلط، إذا أراد أن يحصرها في النكاح فهذا غلط، مفهوم؟ وإن أراد إنما فقط على التنصيص خطبة في النكاح، إنما هذا في التنصيص فله ذلك، والتنصيص بالتخصيص أي بتخصيص النكاح لا يستلزم نفي غيره، التنصيص بالتخصيص في النكاح لا يستلزم نفي غيره، إذ أن عندنا حديث جابر، هنروح به فين؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا خطبة الحاجة في النكاح وفي غيره، مفهوم هذا؟ وانظر الأمر الثاني الذي يجاب به على الدكتور بكر أبو زيد، وانظر إلى السنة العملية، النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يزال في الخطبة إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، مفهوم؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه له أثر في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان إذا ذهب يخطب لأحد فإنما كان يبدأ بهذا. الإمام أحمد رحمه الله كان يستحب هذا، كان يستحب في بداية النكاح أن يبدأ المرء به إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلى إيه؟ إلى آخره. إذن قول الشيخ الدكتور بكر أبو زيد رحمة الله عليه، قوله بأن الاستمرار عليه هذه من البدع، هذا قول مردود، مفهوم؟ وأما احتجاجه بتخصيص الإمام النسائي رحمه الله، لا، التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم. الله عز وجل قال لزوجات النبي عليه الصلاة: وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله، هل يلزم من ذلك أنه خاص بهن؟ الجواب لا، مفهوم هذا؟ إذن التخصيص هنا بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم. ولو أراد الإمام النسائي أن هذا خاص بالنكاح فقط فهذا إيه؟ فهذا غلط، هذا غير صحيح، مفهوم؟ إذن كلام الإمام النسائي يحتمل أمران، مفهوم؟ ولا نلزمه باحتمال لأننا لا نعرف لازمه، لا نلزمه باحتمال لأننا لا نعرف إيه؟ لا نعرف لازمه، واضح هذا الكلام؟ طيب الشاهد هنا أن قول الإمام الألباني رحمه الله أن خطبة الحاجة تكون في القيل وفي الكتابة، طيب يبقى هذا القول السنة العملية تخالفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يرسل الملوك ما بدأ به ما بدأ بخطبة الحاجة، صحيح؟ طيب، يبقى قول الشيخ الألباني هذا غير صحيح، مجانب للصواب. القول الثاني قول الدكتور بكر حينما يقول بأن الاستمرار عليها إيه؟ هذه بدعة، مفهوم هذا؟ وهذا غير صحيح، هذا غير وهذا غير صحيح. لما؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، اثنين حديث جابر علمنا النبي عليه الصلاة والسلام النكاح وغيره. ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى كلامه متين جدا، يبين أن حينما ذكر حديث جابر بين أن خطبة النكاح إنما تكون عند النكاح وغيره، مفهوم هذا؟ أما القول بالاستمرار عليها ببدعيتها هذا قول بعيد عن الصواب جدا. والصحيح في هذه المسألة قول الشيخ صالح التفريق، فالسنة العملية فرقت بين القيل وبين المكتوب، مفهوم؟ فعند المكتوب كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل بإيه؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. عند الخطبة والقيل كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ به إن الحمد لله نحمده، واضح كده؟ لذلك الشيخ هنا حينما بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم إنما هذه إيه؟ هذه هي السنة الصحيحة، واضح الكلام؟ قال الشيخ هنا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، أنا لا أفصل في البسملة فقد ذكرناها كثيرا. قال اعلم رحمك الله. كلمة اعلم إنما تأتي للتنبيه، ولن أقف في كلمة العلم، فكلمة العلم نقف عليها إذا كنا نشرح متن في الأصول، وقد فسرت ما معنى كلمة العلم والفرق بين العلم والمعرفة، وهل يحصر العلم في اليقينيات فقط أم العلم يدخل في اليقينيات وما يكون من غالب الظن القائم على الأدلة. هذه المسألة باب لوحده تحتاج لمحاضرة، شرحتها في أول الوريقات في أصول الفقه، أخذت مني محاضرة كاملة، مفهوم؟ قوله هنا اعلم، اعلم هنا إنما تكون للتنبيه، أي لتنبيه القول الآتي، أي اعلم، تنبه يا من تقرأ يا من تسمع لما سيقال. إذن التنبيه هنا من الشيخ، واضح؟ هل يستلزم من أنه ينبه، هل يستلزم من هذا أن يتنبه القارئ أو السامع؟ لا يستلزم، فإن الناس يتفاوتون، ونهم العلم يتفاوت، فهو رزق. نهم العلم، النهم هو الحرص، حينما أقول لك انتبه، فأنا حينما أقول لك انتبه من الناس من يتنبه لهذا الكلام لأنه عنده حرص، ما عنده لا مبالاة. لذلك قيل للإمام البخاري بما حصلت الحفظ؟ قال بالنهم في العلم وبتردد القراءة، بكثرة المطالعة والقراءة وبالنهم في العلم، الحرص في العلم. والحرص هو إخلاء القلب من كل ما يشغله دون هذا الذي تحرص عليه، أن تخلي قلبك من كل شيء إلا هذا الذي إيه؟ عارف كده زي إيه؟ عارف آخر الشهر لما بتيجي تقبض؟ ها؟ قلبك بيخلى من كل شيء إلا عد الفلوس، صح كده؟ لذلك لو في جنيه غلط بتفهم، بتعرف على طول. ليه؟ لأن قلبك فيه نهم، فرغته من كل شيء إلا هذا الذي إلا هذا المتنبه ألا وهو المال، واضح هذا الكلام؟ لماذا تصير حريصا وتعرف أن في جنيه ناقص أو في جنيه زائد؟ بتعرف منين؟ إذن أنت متنبه، إذن أنت عندك انتباه، واضح؟ والانتباه الذي جاء عندك لأن عندك نهم، والنهم لا يكون إلا من حرص، مفهوم هذا الكلام؟ فصار قلبك في حالة إخلاء، ما يفكر في أي شيء مطلقا إلا في هذا الذي أمامك، واضح هذا الكلام؟ لذلك تكون حريصا جدا وأنت تعد الإيه؟ تعد الأموال، فيكون قلبك مشغولا جدا، حتى لو قلبك غفل لحظة بتقول مثلا لو واحد دخل عليك لحظة مفهوم ونبهك لشيء ما بتعمل ايه؟ بتعيد العد تاني، صحيح؟ بتعيد عد الفلوس، عد الفلوس تاني، مفهوم؟ انا ذكرت هذا المثال ليه؟ لان قال تعالى وانه لحب الخير شديد، مفهوم هذا؟ إذن ما معنى النهم؟ ما معنى الحرص؟ النهم والحرص هو إخلاء القلب عن كل ما يشغل هذا المنهم فيه أو هذا الذي تريد أن تتنبه إليه، بتخلى عملية إخلاء، عملية إفراغ، مفهوم هذا؟ عملية الإخلاء والإفراغ هذه محتاجينها في أمرين، عند سماع العلم وعند القراءة في العلم. وطبعا هذا باب آخر في كيف تقرأ كتاب، كيف تقرأ كتاب، هذا له باب آخر كيف تقرأ، لأن عندنا أصول القراءة، مفهوم؟ عندنا أصول السماع، واضح؟ من ضمن الأصول القراءة حتى تستفيد من القراءة لابد قبل أن تجلس إلى الكتاب قف مع نفسك وليكن 10 ثواني قبل أن تدخل في الكتاب، أنت أمسكت الكتاب هكذا، قبل ما تفتح الكتاب وتقرأ اغلقه وقف مع نفسك 10 ثواني 20 ثانية تخلي إيه؟ قلبك وذهنك، مفهوم؟ وتبعد كل شيء داخلي أو الخارج، هذا هو النهم، إخلاء كل ما في القلب ودفع كل ما في الخارج. يعني إيه إخلاء كل ما في القلب؟ أنت تخلي قلبك وذهنك من كل ما إيه؟ من كل ما يشغلك، حتى إذا قرأت المعلومة تسقط في القلب فورا، تحفظها. 2 يكون عندك النهم بالإخلاء من كل ما هو خارج، التليفون يتقفل، مفهوم؟ صامت، أحطه على جنب، الباب أغلقه، فيش حد يخش عليا، مفهوم؟ ما حدش يجيلي. إذن أنت بتعمل حالة إخلاء في الخارج وفي الداخل، حينما تقرأ المعلومة تستقر في القلب، مفهوم؟ لذلك السلف إنما كان عندهم هذا إيه؟ ما حازوا العلم والحفظ إلا بالإيه؟ إلا بالنهم، مفهوم هذا الكلام؟ إذن ينبغي للمرء إذا أراد أن يحوز علما عليه بالإيه؟ عليه بالنهم في العلم، ألا وهو الحرص، مفهوم هذا؟ فالحرص ما هو تعريفه؟ إخلاء القلب عن كل ما يشغل هذا المنتبه إليه، واضح الكلام؟ لذلك الشيخ بدأ بهذه الكلمة اعلم، أي تنبه. فحنت أنت حينما تقرأ تسمع اعلم تنبه لهذا الأمر، إذن أنا عندي حالة إخلاء تام، مفهوم؟ كي يستقر هذا الذي إيه؟ سأسمعه أو هذا الذي إيه؟ أو هذا الذي سأقرأه. إذن فهمت ما معنى الإيه؟ ما معنى قول الشيخ اعلم؟ قال الشيخ اعلم رحمك الله، هنا وقفة وفيها عدة مسائل. المسألة الأولى قوله رحمك الله، إذن دعا لهذا الذي يقرأ والذي يسمع أولا، فهل من السنة إذا أردت الدعاء أن تبدأ بنفسك ثم بالمدعو، أم أنك تبدأ بالمدعو؟ حدث خلاف في هذه المسألة على قولين، وإحنا قد شرحنا في هذا في أول الباعث الحثيث، في أول الباعث الحثيث. هل عندك النهم بقى؟ في أول الإيه؟ الباعث الحثيث، مفهوم؟ فهل من السنة حينما تدعو تبدأ بنفسك ثم بالمدعو، أم تبدأ بالمدعو؟ الصحيح إذا أراد المرء أن يدعو إنما يبدأ بنفسي رحمني الله وإياك، إلا إذا جاء أمر عارض فيجوز هنا استثناء. أما بالبدء بنفسك أولا فهذا في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد والترمذي من حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يدعو بدأ فدعا لنفسه ثم لغيره. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ يدعو لنفسه أولا ثم إيه؟ لغيره. واضح هذا؟ طيب يبقى هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إشكال إن قال قائل فإن في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وأمسكه بهكذا وقال اتق الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. حد يقول كذا للنبي؟ فقال النبي رحم الله أخي موسى لو صبر معذرة رحم الله أخي موسى فقد أوذي أكثر من ذلك فصبر. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بإيه؟ بدأ بموسى، لكن هنا استثناء، وهذا أمر مهم جدا. أن النبي عليه الصلاة والسلام يسن لنا أنك إذا وقعت في إذاء صبر نفسك بمن أوذي قبلك في هذا، فإن هذا يسلي القلب. واضح هذا؟ لذلك الله رب العالمين تجد كثيرا يقول للنبي عليه السلام إيه؟ فاصبر كما أولو العزم من الرسل. واضح؟ فاصبر كذا، فاصبر كذا. فهم هذا؟ ولقد نعلم أنه وإنه لا يديك صدرك ما يقولون فسبح بحمد ربي وكن من الساجدين. واضح هذا الكلام؟ إذن يسن لنا النبي عليه السلام أنك عند الأذية تذكر ماذا؟ من سبقك بهذا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من كان قبلكم كان يوضع المنشار على مفرق رأسه فلا يتركه حتى يكون نصفين ولا يجعله ذلك ولا يجعله ذلك صادا عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له إيه؟ أن يصبر كما صبر من مضى. فهم؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال إيه؟ رحم الله أخي موسى، لكن هذا عارض. أما إذا جاء للدعاء هكذا مطلقا إنما عند البدء بإيه؟ البدء بنفسه أولا ثم يدعو للغير. أقول لك يا فلان رحمني الله وإياك، علمني الله وإياك، اعلم علمني الله وإياك. مفهوم هذا الكلام؟ يا فلان نسأل الله أن يغفر لنا ولك. مفهوم هذا؟ إذن من السنة البدء بالإيه؟ البدء بالنفس. واضح؟ قال اعلم رحمك الله، فهذه المسألة الأولى في رحمك الله. المسألة الثانية في رحمك الله. معنا؟ ها؟ طيب. قوله اعلم رحمك الله لا يظنن ظان أن رحمك الله أنه يجزم لك بالرحمة، وإنما هذا فيه إضمار. اعلم أسأل الله أن يرحمك. إذن هذا فيه واضح، هذا فيه إضمار، اعلم أسأل الله أن يرحمك. فهم؟ لذلك الشيخ حينما يقول رحمك الله أو قال الشافعي رضي الله عنه يعني أسأل الله أن يرضى عنه. لما؟ لأنه لا يجوز التعيين هنا، لأنه حينما يقال فلان رحمه الله فإن الله قد رحمه. طيب كيف هذا وأنت لا تدري؟ فهم؟ قل فلان رضي الله عنه، لا هذا لا يقال إلا عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا يتطرق بنا إلى مسألة التعيين، هل يجوز تعيين أحد بالجنة أو بنار؟ أما التعيين أحد بالجنة فالناس في هذا على ثلاثة أقوال. أن يعين أحد بالجنة الناس في هذا على ثلاثة أقوال. قول قول أبي ثور ألا وهو الإمام أبي ثور يقول يجوز تعيين رجل بالجنة استفاضت الأمة في الثناء عليه. استفاضت الأمة في الثناء عليه. ذكر هذه المسألة ابن تيمية في كتاب النبوات رحمة الله عليه. إذن أبي ثور يقول إيه؟ يقول وأبي ثور كان له مذهب، كان له مذهب لكن اندثر. يقول بأنه يجوز تعيين المرء بالجنة إذا استفاضت الأمة في الثناء عليه، مفهوم؟ كمثل وهو يعين الإمام أحمد بالجنة، يقول أحمد في الجنة. الإمام أحمد يقول الإمام أحمد في الجنة، لما؟ قال لاستفاضة الإيه؟ استفاضة الأمة عليه بالثناء. ابن تيمية رحمه الله يجنح إلى هذا القول. القول الثاني وهذا مذهب الجماهير من أهل السنة وهو الصحيح أنه لا يعين أحد بالجنة إلا من عينه الله ورسوله. المذهب الثالث وهو مذهب أبي حنيفة، أبي حنيفة يقول لا يعين بالجنة أحد إلا نبي، يعني النبي فقط هو اللي هو الذي يعين بالجنة، الأنبياء في الجنة، مفهوم هذا الكلام؟ أما غيره فلا إيه؟ فلا يعين. طبعا هذا كلام مردود جملة وتفصيلا كل ما شئت. لما؟ إذ أنه ثبتت النصوص الصحيحة الصريحة في أن النبي عين أناسا في الجنة، مفهوم هذا؟ ويكفيك الحديث الواحد عند أحمد والترمذي، واضح؟ العشر المبشرون بالجنة. وهنا مسألة، لا يستلزم من ذكر العشر المبشرون بالجنة في الحديث أنهم فقط عشر مبشرون فقط، لا، بل هناك إيه؟ بل هناك غيرهم، ثابت بن قيس بن شماس، مفهوم هذا في الجنة، عكاشة بن محصن هذا في الجنة، أصحاب الشجرة في الجنة، ابن حزم يجزم أن الصحابة كلهم في الجنة، واضح هذا؟ كلهم في أهل بدر، أن الصحابة كلهم في الجنة. الدليل على ذلك احنا ذكرنا قبل هذا، ها، لا يستوي منكم، ها، من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ها، انظر، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وقل لو كل من، ها، الذين كانوا في مكة وهاجروا والأنصار، قل لو وعد الله الحسنى، الذي أسلم قبل الفتح والذي أسلم بعد الفتح، قل لو وعد الله الحسنى. ما هي الحسنى؟ للذين أحسنوا الحسنى. هذا تفسير القرآن بالقرآن، صحيح هذا؟ إذن الصحابة كلهم إيه؟ يجزم لهم يجزم لهم بالجنة، مفهوم هذا؟ إذن مذهب أبي حنيفة هذا إيه؟ هذا مذهب بعيد جدا، ووافقه الأوزاعي على هذا الكلام، وافقه الأوزاعي وعلي بن المديني، علي بن المديني شيخ البخاري، شيخ البخاري. لذلك من هنا تفهم أن الإمام مهما على كعبه في العلم، واضح، فإنه لا يقبل كل ما يقول. إذ لو أنك قبلت كل ما يقول إذن جعلته إيه؟ جعلته نبيا، جعلته نبيا، مفهوم هذا؟ الصحيح في هذا هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور على أنه لا يعين أحد بالجنة إلا من عينه الله وعينه النبي عليه السلام. مسألة، هل إذا عينه النبي هل معنى ذلك أن النبي يعلم الغيب؟ الجواب لا، فالنبي لا يعلم الغيب إلا أن يطلعه رب العالمين، عالم الغيب فلا. قل يا عم، ما تريحش، احنا لسه قلنا حاجة، احنا لسه في اعلم رحمك الله. ايه يا شيخ عم، اما لما نوصل بقى افهم، واضح؟ فالجمهور، وهذا هو الصحيح، على أنه لا يعين أحد بالجنة إلا من عينه الله وعينه النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لا يعين إلا بوحي، إنما أقول ما أقول. إشكال على المذهب الثالث والجواب عنه. حينما يقول المذهب الثالث إن من استفاضت الأمة بالثناء عليه يعين به يعين بالجنة، الجواب لا، لا يعين ولكن يرجى له ذلك. مفهوم هذا؟ لأن لماذا لا يعين؟ الجواب لأن الدخول في التعيين إنما هو من التألي، ودخول في شؤون الربوبية يفعل الله ما يشاء. واضح هذا؟ فإن قال قائل فما هو الجواب عن أدلتهم؟ الجواب حينما احتجوا أولا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، قالوا وبما ذاك يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن وبالثناء السيء. إذن يوشك أن تعلموا. والجواب على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل الثناء جزما، وإنما قال يوشك، ويوشك هنا إنما هو أيضا إيه؟ ظن وليس جزما. فالرجل إذا أثني عليه حسن فإنما يقال إيه؟ يرجى له الجنة، نسأل الله له الجنة، نسأل الله له الرحمة. مفهوم؟ واحتج أيضا أبي ثور بالحديث الذي في الصحيحين مر بجنازة فقال فجعل الصحابة يثنوا عليها خيرا، فقال النبي وجبت. ثم مرت بجنازة فجعل يثنوا عليها شرا، فقال وجبت. قالوا يا رسول الله ما وجبت في الأولى والثانية؟ قال أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة. نسأل الله أن يجعل هذا الجمع كله في الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في جنته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، نسأل الله أن يريح قلوبنا بالجنة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ واجبت لها الإيه؟ واجبت لها الجنة. وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. الجواب على هذا أننا ما أخذنا أن الجنازة الأولى للجنة والجنازة الثانية في النار من الثناء، وإنما من إقرار النبي وقوله وجبت ووجبت. واضح هذا الكلام؟ مفهوم هذا؟ إنما من قول من؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام. حينما قال الشيطان لأبي هريرة حديث صحيح قال له إذا نمت إذا أتيت مضجعك فقرأ الله لا إله إلا هو، هل حينما نقرأ الله لا إله إلا هو إذن أخذنا من إبليس؟ ها؟ هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ إذن إنما أخذ هذا من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الذي رواه الإمام أحمد وله أصل في صحيح الإمام مسلم من حديث معلاء الأنصارية أن عثمان بن مضعون وهو من المهاجرين الأولين رضي الله عنه، وكان النبي يحبه جدا، النبي عليه الصلاة والسلام دفنه بيده ووضع عليه حجر، هذا في مسند الإمام أحمد هذه اللفظة في مسند الإمام أحمد، وقال أعلم به قبر أخي. شوف بقى لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لواحد أعلم به قبر أخي. ولما ماتت زينب في مسند الإمام أحمد أيضا بإسناد صحيح قال الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مضعون، الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مضعون، أي من تقدمك في الموت. الشاهد هنا إيه؟ أن أم علاء الأنصارية قالت أشهد لك كذا وكذا أن الله قد أكرمك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن مضعون انظر، قال وما يدريك أن الله أكرمه، وما يدريك أن الله أكرمه، قالت إن لم يكرمه الله فمن يكرم يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أجيبه أما هو فقد بلغ اليقين، والله وإني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعله. إذن بهذا الحديث، لكن خد بالك هنا إشكال، إن قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام أنت قلت قبل ذلك بأن الصحابة في الجنة، صحيح؟ وعثمان بن مظعون من المهاجرين الأولين، والله عز وجل قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، آخر الآية، وكل وعد الله الحسنى. إذن عثمان بن مظعون من المهاجرين الأولين، أيضا ممن وعدوا به بالحسنى، فكيف قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم علاء الأنصارية وما يدريك أن الله أكرمه؟ الجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أنه لعل هذا قبل نزول هذه الآيات، وهذا غالب ظن. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال مثل هذا وما يدريك، ثم بعد ذلك مثلا ينزل وقل لو وعد الله الحسنى، إذن كان هذا باق على الأصل، مفهوم؟ ثم بعد ذلك جاءت هذه الآية ناقلة عن الأصل، والدليل الناقل عن الأصل يقدم على المبقي على الأصل، وهذا ترجيح، هذا يسمى بترجيح، وهذه من قواعد النسخ. الجواب الثاني أن النبي إن حينما قال لها هذا إنما أراد ألا تقول هذا لأيما أحد، وأن يعلم الأمة ألا يقول هذا على أيما أحد، فهذا من باب الإيه؟ من باب التعليم، وباب التعليم هنا لا يستلزم نفي أن عثمان بن مظعون ليس ممن يعين بالجنة، بل إن النبي قال لزينب الحق بسلفنا الصالح، هذا تعيين من النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان بن مظعون أنه صالح. واضح الكلام هذا؟ إذن قوله رحمك الله، إذن نرجع، الصحيح مذهب الجماهير على أنه لا يجوز لأحد أن يعين أحدا بالجنة إلا من عينه الله والرسول، مفهوم هذا؟ أما تعينه بالنار سواء كان مسلما، سواء كان كافرا ملحدا، واضح؟ سواء كان مسلما كافرا ملحدا أشر الكفار، إذا كان حيا لا يجوز لأحد أن يعينه بالنار، لأنك لا تعلم الغيب، وإنما يعين بالكفر، فهم؟ طيب أليس من لازم الكفر أن يكون على النار إذا مات على هذا، وأنت لا تدري هل يموت على هذا أم لا، مفهوم؟ إذن يعين بالكفر لكن لا يعين بالنار. أما إذا مات فاختلف أهل العلم، فمنهم من قال بأنه لا يعين بالنار وإنما يأخذ أحكام المشركين، واضح؟ لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا إلى آخره، ويدفن في مقابر المسلمين، مفهوم هذا؟ ويكون كافرا لكن لا نعينه بالنار، مفهوم؟ القول الثاني بأنه يعين بالنار، وهذا هو الصحيح لقول النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد والترمذي من حديث أبو هريرة، إذا مررتم بقبر مشرك فبشروه بالنار، وفي رواية إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار. أنا حينما أمر مثلا على مقابر اليهود أو مقابر النصارى أقول أبشروا بجهنم، واضح هذا؟ إذن بشروهم بالنار. فإن قال قائل طيب لعله أسلم قبل أن يموت ونحن لا ندري، صحيح هذا؟ فأقول لك كما قال بعض أهل العلم، اجعل لعل هذه عند آخر نجم في السماء، مفهوم هذا؟ واضح؟ لما؟ لأن الأصل والظاهر أنه مات على الكفر، ده الأصل وأنا باق على الأصل، واضح؟ وهذا هو الظاهر وأنا باق على الظاهر. أما أنه أسلم، هذا منك توهم أم يقين مثلي؟ هذا منك توهم، صحيح هذا؟ ولا عبرة، القاعدة ولا عبرة بالتوهم في مقابل إيه؟ ومقابل التصريح، الظاهر والأصل أنه مات على الكفر، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك أنت تقول طيب لعله كذا، طيب أنا أقول لك على لعل بتاعتك، مفهوم؟ أقول أيضا لعله ما كان كافرا وأنت بتعينه بالكفر، ليه؟ واضح؟ إذن لا تعينه بالكفر لعله لعله مسلما، لكنك تحكم على الايه؟ على الظاهر. وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. انظر لقوله تعالى: فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون الى الكفار. طيب فان علمتموهن مؤمنات، كيف تعلم هذا؟ هذا بالظاهر، صحيح، اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، مفهوم هذا، وصارت تصلي والى اخره، اذن تحكم عليها ولها ما للمسلمين، ويعصم دمها ومالها وعرضها، صحيح. لكن ممكن قد تكون منافقه ولا لا؟ الجواب ممكن قد تكون منافقه، صحيح، لكنك ليس لك شان بهذا. ايها الناس، كما في حديث عمر في صحيح البخاري قال: ايها الناس، ها، ان الوحي قد انقطع، الوحي الذي كان يفضح المنافقين قد انقطع، فلا نؤاخذكم الا بما ظهر لنا منكم، فمن اظهر لنا الخير عملناه بالخير، ومن اظهر لنا السوء عملناه بالسوء، وكلنا نيته الى ربه. مفهوم هذا الكلام؟ فلا يقال لعله كذا، اذا سيقال لك ايضا: ولعله اسلم فلا تعينه به، فلا تعينه بالكفر. مفهوم هذا الكلام؟ اذا التعيين، خلاصة الكلام، التعيين بالجنة لا يجوز لأحد أن يعين أحدا بالجنة إلا من عينه الله والرسول، مفهوم هذا؟ بل إن من الصحابة من عين أناس بالجنة وهم أحياء، كان يمشي بينهم وهو في الجنة. في صحيح الإمام البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه قال لعطاء: قال: هل أدلك على امرأة من أهل الجنة؟ قال: أين؟ قال: هذه المرأة السوداء. انت فاهم انت سامع ايه؟ امرأة ماشية على الارض من اهل الجنة، انت فاهم المسألة دي؟ امرأة تمشي على قدميها كده وهي من اهل الجنة، دخل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل عليهم رجل من اهل الجنة. يعني انت فاهم، خلاص ده، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الجنة. مفهوم هذا؟ إذن كان يعين أناس بالجنة، مفهوم؟ قطعت يد جعفر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: له جناحان يطير بهما في الجنة، مفهوم؟ إذن التعيين بالجنة أكثر من عشرة، مفهوم هذا؟ انظر لثابت بن قيس بن شماس لما عين بالجنة، يعني قصته جميلة، لما نزل قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، مفهوم هذا؟ ثابت بن قيس بن شماس ما عاد يقوم وما عاد يظهر، فسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام من عادته أن يسأل ويتفقد أصحابه، فقال: أين ثابت؟ فقالوا: يا رسول الله، هو في بيته. فقال: ادعوه. فقال: ادعوه. حينما ذهبوا إليه فقالوا: إن رسول الله يدعوه. قال: دعوني فإني من أهل النار. شوفوا بيقولي فإني من أهل النار. قالوا: لما؟ قالوا: فإني كنت أرفع صوتي على صوت رسول الله. هو مش بيرفع صوت على النبي، هو صوته عالي، هو صوته جهور، مفهوم؟ صوته عالي، يعني صوته قوي جدا، زي ابن تيمية كده، كان صوته جهور كما يقول ابن كثير، مفهوم؟ صوته جهور كصوت سعد، كان صوته جهور حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين: قال: يا سعد، إلي بالقوم، يا أصحاب الشجرة، يا أهل بدر، يا، وجعل ينادي في القوم، فكان صوته جهوري، هو مش قاصد، لكن هو إيه؟ صوته عالي، وده دليل على أن الصحابة كانوا يأخذون الكلام على ظاهره، مفهوم هذا الكلام؟ فقال: دعني فإني من أهل النار، مفهوم؟ فذهب، رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام سعد، فقال له: يا رسول الله، إنه يقول: إنني من أهل النار، وإن الله أنزل في كذا وكذا وكذا. قال: بل هو من أهل الجنة. شوف، بل هو إيه؟ من أهل الجنة. وده استنبط منه بعض أهل العلم على أن الخوف المرء، خوف المرء يكون يخاف من نفاق، يكون يخاف من رياء، يخاف من أن يعصي، يخاف من كذا. الخوف هذا دافع إلى إيه؟ دفعه إلى أن يكون من أهل الجنة. لكن لا يتعبد بالخوف فقط، فإن التعبد بالخوف المجرد عبادة الخوارج، وإن التعبد بالرجاء فقط عبادة الصوفية والمرجئة، وعبادة أهل السنة إنما هو خوف وخوف ورجاء، يرجون رحمته ويخافون عذابه. واضح؟ قوله هنا اعلم رحمك الله، رحمك الله، إذا ذكرنا أن هذا دعاء له به، دعاء له بالرحمة، أي أسأل الله أن يرحمك. ولو أن الله رحمه لهداه في الدنيا هداية التوفيق، لأن هداية التوفيق من الله لك من آثار اسم الرحيم، من آثار اسم الرحيم. إذا هديت إلى طلب العلم النافع من آثار اسم الرحيم أن الله رحمك. واضح؟ إذا هديت لحفظ القرآن فاعلم أنها من آثار اسم الرحيم. إذا هديت لحفظ السنة اعلم أنها من آثار اسم الرحيم. إذا ثبتت على طلب العلم النافع فاعلم أنه من آثار اسم الرحيم. فأنت تحتاج دائما إلى السؤال بالثبات على هذه الرحمة، وأن الله يمن عليك بالرحمة. واضح هذا الكلام؟ إذن حينما يقول له اعلم رحمك، أي أسأل الله أن يرحمه. ولو رحمك في الدنيا ومت على هذا فهذه بشرى أن يرحمك في جنته، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. التثبيت هنا من آثار اسم الرحيم في الحياة الدنيا وفي الآخرة أيضا من آثار اسم الرحيم. واضح؟ إذن حينما ثبت في الدنيا بشر له أن يثبت في القبر، والقبر أول منازل الآخرة، فإن كان خيرا فكل ما بعده خير، كما قال عبد الله بن مسعود. مفهوم هذا؟ إذا علمت أنك هدايتك كلها موقوفة على أن الله عز وجل يرحمك، إذن عليك أن تسأل، الرحمة وتسأل الثبات دائما. لذلك إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت تحتاج إلى الثبات على الطريق وإلى الثبات في الطريق حتى تصل إلى آخر الطريق. ما هو أنت في الصلاة بتقول اهدنا الصراط المستقيم، طيب ما هو أنت في صلاة، أنت الآن في صلاة بتدعو ليه اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتني على هذا. ليس الشأن في البدايات، وإنما الشأن أن تستمر إلى النهايات. فكل الناس يمضي في البدايات، مش بتشوفوا كده الماريثون؟ ها كل بيجري، آلاف بيجري، صحيح كده ولا لا؟ اللي بيوصل مين؟ مفهوم؟ ما تفرحش بإيه؟ بكثرة اللي بيجري في الماريثون، كله بيجري كتير، صحيح هذا؟ لكن أقف هناك وبص وانظر من الذي إيه؟ من الذي سيصل؟ مفهوم؟ فليس العبرة في البداية، إنما نحتاج إلى الثبات إلى النهايات. نسأل الله أن يتوفانا على ذلك. اعلم رحمك الله أن التوحيد. نقف هنا، جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن يرحمنا جميعا.